إن الله عزيز حكيم، أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف لأمره ولا معقب لحكمه، حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه، انتهى. أي كلام بن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذا البحث الذي ذكره رحمه الله تعالى متعلق بالإيمان بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فإن من الإيمان بهذه الصفة العظيمة لله جل وعلا أن نؤمن بالصفات التي تتعلق بهذه الصفة، فصفة الكلام لها صفات وأمور أخبر بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أمورا جاءت في كتاب الله وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بهذه الصفة، وهي كلها تتعلق بعظمة هذه الصفة الدالة على عظمة المتصف بها جل في علاه، وأن أحدا لا يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، بل هو في صفاته ونعوته وكماله جل في علاه كما أثنى على نفسه. وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى كما تقدم صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل بالدلائل الكثيرة والبراهين المتنوعة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يجب الإيمان به تجاه هذه الصفة أن كلمات الله سبحانه وتعالى تجل عن الإحصاء، أن يحصيها أحد أو أن يحيط بكنها وكيفيتها أحد، وأيضا تجل عن الفناء والنفاد. وهذه المعاني في حول صفة الكلام يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بها، وهو من الإيمان بعظمة صفات الله سبحانه وتعالى وكمالها. قال الله عز وجل في شأن كلماته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وذكر العدد سبعة هنا المراد به التكثير والمبالغة لا الحصر، كما نبه على ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ليس المراد الحصر، وإنما السبعة عند العرب وما تضعف منها كالسبعين والسبعمائة، تستخدم هذه الأرقام للتكثير، تستخدم للتكثير والمبالغة لا للحصر في العدد المعين المذكور. والمقصد أن كلمات الله سبحانه وتعالى لا تبيد ولا تنفد، فلو قدر كما في هذه الآية الكريمة: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني جميع أشجار الأرض تتحول إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر إلى ما لا نهاية، ما نفدت كلمات الله، لأن سبعة أبحر ليس المراد الحصر بهذا العدد. ما نفدت كلمات الله يعني تنفد البحار وتتكسر الأقلام وتفنى، وكلمات الله سبحانه وتعالى لا تنفد. هذه مخلوقات هذه مخلوقات تنفد، أما كلام الله سبحانه وتعالى لا ينفد. فلو قدر أن الأشجار تحولت إلى أقلام والبحار تحولت إلى مداد، وكلما انتهى بحر أمد بآخر، لا والله يأمر من أمره بكذا وبكذا، يأمر سبحانه وتعالى من أمره، والأقلام تكتب والبحار تنقص، لا نفدت الأبحار البحار وتكسرت الأقلام وفنيت، وكلمات الله سبحانه وتعالى لا تنفد. فهذا من الإيمان بهذه الصفة، وما نقله الإمام بن كثير رحمه الله تعالى عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى الحسن وقتادة وغيرهم هو في هذا المعنى، في بيان عظمة هذه الصفة لله جل في علاه. نعم. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم والأربعة. نعم، هذا ذكر يقال في الصباح من جملة أذكار الصباح، علمه النبي عليه الصلاة والسلام جويرية رضي الله عنها بعد أن رجع إليها وهي باقية في مصلاها إلى الضحى. وهذا يؤخذ منه أن المرأة يشرع لها في بيتها إذا صلت الفجر أن تبقى في مصلاها، أن تبقى في مصلاها إلى الضحى أو إلى ما تيسر لها من الوقت، تذكر الله سبحانه وتعالى. ولها من الثواب إذا جلست إلى الشروق ما للرجل إذا جلس في المسجد، في ما جاء في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكنا يجلسن النساء الأول في المصلى، فكانت جالسة رضي الله عنها وأرضاها تذكر الله عز وجل وهي جالسة، وخرج النبي من عندها لحاجة ورجع وهي على جلستها، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليه؟ قالت: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. لما قال لها عليه الصلاة والسلام هذا القول: لقد قلت بعدك 4 كلمات، لم يرد عليه الصلاة والسلام أن يزهدها في هذا الجلوس أو في هذا الذكر الذي، وإنما أرشدها إلى هذا الذكر المضاعف مع الأذكار التي تذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمات تقال 3 مرات، لا تأخذ وقتا، فلا أن المراد أن يقتصر عليها، بل يجلس. وجاء في صحيح مسلم من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدلها على هذا الذكر العظيم، والعلماء رحمهم الله تعالى يسمونه وأمثاله يسمونه الذكر المضعف، الذكر المضعف، كلماته قليلة وثوابه مضاعف، ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، سمى الذكر المضاعف. وابن القيم له كلام جميل حول الذكر المضاعف، إن ما نسيت فهو في كتابه المنار المنيف، في كتابه رحمه الله تعالى المنار المنيف، قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. هذا دليل على أن هذا الذكر مضاعف، أن الذكر مضاعف، ودليل على أيضا التفاضل بين الأذكار، مثل ما جاء في الاستغفار سيد الاستغفار أي الأفضل فيه والمقدم، فالأذكار متفاضلة، والتفاضل الذي في الأذكار بحسب ما فيها من المعاني من التعظيم لله والذل والخضوع والتوسل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى بذكره ومناجاته سبحانه وتعالى. قال: لقد كنت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته. هنا ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور: عدد خلق الله ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تضعيفا لهذا الذكر بهذه الألفاظ التي أتبع بها، تضعيفا لهذا الذكر الذي وتسبيح الله سبحان الله سبحان الله تسبيحا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قوله هنا ومداد كلماته يفسره ما تقدم في الآيات وشروحات أهل العلم لها، مداد كلماته لأن المذكورات هنا كلها للتضعيف والكثرة بما لا حد له ولا حصر، ومن ذلك مداد الكلمات. وعرفنا أن مداد كلمات الله سبحانه وتعالى لو قدر أن البحار تحولت إلى حبرا يكتب به، والأشجار تحولت إلى أقلام يكتب بها وكتب بها، لنفدت هذه الأشياء وما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى، ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين لك عظم التضعيف الذي في قوله مداد كلماته، عظم التضعيف في قوله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. والأحاديث في الباب كثيرة. نعم. المعروف في لفظ الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. والمقصود أن كلمات الله باقية لا تنفذ أبدا، تامة لا تنقص أبدا، وذلك لأن كلامه وصفته وليس من صفاته شيء ينفد. نعم. يعني قوله كلمات الله باقية لا تنفد، المقصود مما تقدم، ومن ذلك قوله مداد كلماته وقوله كلمات الله التامة. هذا من المعاني التي تستفاد من أن كلمات الله عز وجل لا تنفد أبدا. نعم. ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار أضعافها مدادا يكتب بها كلماته لنفدت كلها، وكلماته باقية لا تنفد، وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة، والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء، وكلمات الله صفته وليس من صفاته شيء يفنى. نعم. هذا كلام عظيم جدا، يعني هذا التعليل عظيم في معنى ما سبق، لأن الأشجار والبحار مخلوقة، والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء، وكلمات الله صفته وليس من صفاته شيء يفنى. نعم. بل هو الباقي بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نعم. صلى الله عليكم. العبارة هذه قلقة. ما العبارة؟ إيش تستقيم هذه العبارة؟ اقرأها. وذلك لأن كلامه وصفته. لا. لا. وذلك لأن كلامه من صفته، وذلك لأن كلامه من صفته وليس من صفاته شيء. هل أحد مع نسخة أخرى؟ شيخ لعل الأسفل يفسرها كلامه. نعم. كلمات الله صفته. وكلمات الله صفته هي إما وذلك لأن كلمة كلامه صفته الواو زائدة أو أن كلامه من صفته، إما هذا أو هذا. أما الواو هذه لا تستقيم، إما أنها لأن كلامه صفته وليس من صفاته شيء ينفد، أو وذلك لأن كلامه من صفاته أو من صفته. والبحار أضعافها، هو البحار وأضعافها. ونعم، ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار أضعافها، لعلها أيضا هنا حرف وأضعافها. نعم، يحتاج إلى مراجعة. نعم. الأخ أحد مع نسخة أخرى؟ نعم، مثل ما عندنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل بسكون اللام للروي، وهو القرآن، وصفه الله تعالى بذلك فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وغير ذلك من الآيات. بأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. رواه أبو داود والحاكم وصححه. نعم، يا قول الشيخ رحمة الله عليه: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. القول أي الذي نعتقده وندينه، ندين الله سبحانه وتعالى به في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، يعني الذي نعتقده في القرآن، المقصود بقوله في كتاب مفصل أي القرآن، الذي نعتقده ونقول في القرآن أنه كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله ليس المخلوق. فعقيدتنا، خلاصة هذين البيتين، أن عقيدتنا في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، أنه كلام الله منزل غير مخلوق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فمن رب العالمين أي منه بدأ، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، تكلم به جل في علا وسمعه جبريل منه ونزل به إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي نعتقده في القرآن بآياته وحروفه ومعانيه أنه كلام الله غير مخلوق، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل القرآن بحروفه ومعانيه هو كلام الله سبحانه وتعالى منزل من الله، تنزيل من تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. يعني هذا في إسناده مقال، لكن المعنى هذا عظيم ومأثور عن بعض السلف، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضله على خلقه. يعني من أراد أن يعرف فضل القرآن على سائر الكلام فهو كفضل المتكلم به سبحانه وتعالى على خلقه جل في علاه. وروى ابن خزيمة عن نيار بن مكرم الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء مكة مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة، أبو بكر، نعم، هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله، وذكر الحديث. نعم، يعني أتى به صاحبك يعني من عنده، قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله، أي منزل من الله سبحانه وتعالى، وحي منزل. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول: كلام ربي، كلام ربي. نعم، هذا ينظر أيضا في ثبوته عن ابن مسعود، وجاء قريبا منه أو نحوه عن عكرمة، فأيضا ينظر في ثبوته وفيما يعرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المصحف. لم ينقل عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يقبله، إنه كان من هديه أن يقبله، لم ينقل عنه في شيء من الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في سؤال للجنة الدائمة الإفتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن حكم التقبيل، قال: لا نعلم له أصلا في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المنقول ينظر في ثبوته عن ابن مسعود، وكذلك ما ينقل عن عكرمة رضي الله عنه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوه على مواضعه، يعني لا يحمل على غير معناه ولا على غير مدلوله. نعم. وقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا فإنما يرد على الله. وعنه رضي الله عنه قال: إن أحسن الكلام كلام الله. ويروى ذلك عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح في الصحيح. نعم، كان يقول ذلك في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن أحسن الحديث. نعم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في كلام الله، يعني القراءة في المصحف. نعم، يعني ما من هدي السلف رضي الله عنهم، من هدي الصحابة رضي الله عنهم، ألا يمر على المرء يوم وهو لا ينظر في كلام الله، يرى أنها من الخسارة العظيمة أن تطلع الشمس ثم تغرب وهو لم ينظر في كلام الله سبحانه وتعالى. فهو من المهمات العظيمة في برنامج المسلم اليومي أن يكون له حظ من النظر في كلام الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا، ويعد خسارة عظيمة أن تطلع على المرء شمس يوم ثم تغرب ولم يكن له في ذلك اليوم نظر في كلام الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالنظر في الكلام أي التلاوة والتدبر. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. نعم هذا كلام عظيم، يعني كلام عظيم، حب القرآن من حب المتكلم به الله جل في علاه. ولهذا من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، ينظر مدى قربه من هذا الكتاب وعنايته به وتدبره له. فهذا ميزان ودليل على المحبة، لأن المحبة لها علامات ودلائل، ومن علامات المحبة حب كلام من يحب والنظر فيه وتأمله وتدبره. فإنما القرآن كلام الله. نعم. فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، طه طاسين، طاسين ميم، حاميم، عين سين قاف. وليس كلام الله المعاني دون الحروف، ولا الحروف دون المعاني، بل حروفه ومعانيه عين كلام الله. نعم، يعني القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه. ومن ذلك الحروف المقطعة في أوائل السور: حاميم، طاسين، طاسين ميم. هذه الحروف وما في القرآن من آيات والسور كله كلام الله، كله كلام الله سبحانه وتعالى، ألفاظه وحروفه ومعانيه. ويكتفى بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، في صفحة 327. نعم. هل هذه تستقيم العبارة؟ أي صفحة؟ يقول 327. اقرأ. قال: فقال رؤساء مكة مشركي مكة. يراجع المصدر. قال: وروى بن خزيمة، يعني فيها غالبا يكون فيها حرف، فيها حرف يعني ناقص. ها؟ لو كانت موجودة. فقال رؤساء مكة لمشركي مكة أو كذا، يعني يحتاج مراجعة. ولعل مكة زائدة هنا الأولى. أي لا، حتى اللي قبلها، لكن لعله يراجع الأصل المنقول عنه اللي هو التوحيد لابن خزيمة. هو أيضا كما في الهامش مخرج في السنن. فقال الرؤساء مشركي مكة، يعني زائدة. أحسنت. يشوف الطبعة هذه فيها على الصواب في الموضعين، حتى الأول، الموضع الأول، لأن كلامه صفته، الموضع الأول لأن كلامه صفته، والموضع الآخر هذا أيضا فيها زيادة، في زيادة. نعم. مكة قال: فقال رؤساء مشركي مكة، مكة الأولى زائدة. نعم. يقول: ما المقصود بكلمات الله في حديث أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق؟ هل هي الشرعية أو الكونية؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنها الكونية، وأنها يأتي في بعض الألفاظ للحديث التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وهذا إنما يكون في كلماته سبحانه وتعالى الكونية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.